خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن آيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها بعد الاستيقاظ من النوم وقبل قيام الليل. وأصل هذا الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن ابن عباس رضي الله عنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. قال ابن عباس: فاضجعت في عرض الوسادة، واضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. يقول ابن عباس: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. يقول ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. اعلم أيها المستمع الكريم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان فتى ذكيا يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه سننه ليعمل بها ويبلغها من بعده. ففي هذا الحديث يحكي لنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند خالته ميمونة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فاضطجع ونام في عرض الوسادة، والعرض ضد الطول، والوسادة شيء معروف يوضع تحت رأس النائم ويقال له المخدة. واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته ميمونة في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهم. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح أثر النوم عن وجهه بيده ليستفيق، ثم قرأ الآيات العشر الخواتمة من سورة آل عمران من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني من الآية 190 إلى آخر السورة الآية 200. ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى قربة قديمة معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه وأسبغه، ثم قام يصلي التهجد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني توضأ وأحسن الوضوء وأسبغه، ثم وقف إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي معه. وابن عباس رضي الله عنهما وقف عن شمال النبي عليه الصلاة والسلام، والوقوف الصحيح لمن أراد أن يصلي مع الإمام أن يقف على يمينه، لذلك أمسك النبي عليه الصلاة والسلام بأذنه اليمنى يفركها ويدلكها تنبيها له من النعاس، وقيل لينتبه لهيئة الصلاة وموقف الإمام، وقيل كذلك لإظهار المحبة وغير ذلك. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ابن عباس وجعله عن يمينه، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام 12 ركعة يسلم في كل ركعتين، ثم أوتر عليه الصلاة والسلام فصلى عددا وتريا من الركعات سواء كان بركعة واحدة أو ثلاث، ثم اضطجع ومال على جنبه حتى أتاه المؤذن ليؤذنه بصلاة الفجر، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، والمراد هنا ركعتا الفجر سنة الفجر، ثم خرج فصلى فريضة الصبح. هكذا ذكر لنا ابن عباس رضي الله عنهما ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام إذا قام من النوم وقبل أن يقوم ويصلي التهجد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآيات من سورة آل عمران. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه ليلا، فهذه سنته عليه الصلاة والسلام. إذن من السنة أن نقرأ هذه الآيات لمن يقوم من الليل قبل أن يصلي التهجد، قبل أن يبدأ في أي شيء يقوم ويمسح أثر النوم عن وجهه بيده ليستفيق، ثم يقرأ هذه الآيات ثم يصلي التهجد، ثم يستريح قليلا حتى يسمع المؤذن لصلاة الفجر ويصلي سنة الفجر ثم يصلي الفجر. أسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. اللهم أمين. هذا وإن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.